بدر المدينة اهتدى لنور نبي الأنا، وجيت ألب النداء والقلب شايل كلام. بدر المدينة اهتدى لنور نبي الأنا، وجيت ألب النداء والقلب شايل كلام. الله الله الله الله حبيبي المصطفى، الله الله الله الله شفيع المصطفى، الله الله الله الله حبيبي المصطفى، الله الله الله الله شفيع المصطفى. لنبينا شؤنا ملينا، روحنا ومدينا ايدينا، نرتوي من نبع ندى في دموعنا التهمة عنينا، نندهن قول يا نبينا شوف قلبي كائنه معاه. الله الله الله الله حبيبي المصطفى، الله الله الله الله شفيع المصطفى، الله الله الله الله حبيبي المصطفى، الله الله الله الله شفيع المصطفى. عبير يملك ياني ندى، واهدي له قلبي وعمري فدا، واحكي له عن شوقي للقاه، اطير بروح مليانه رضا ويبقى قلبي بين ايادي، كل نبضه بيصلي عليه. شفيع المصطفى.